قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال القرطبي في تفسيره، وهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه فيه كلام، وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. طبعا والسند ضعيف، ونوادر الأصول كما تعلمون من موارد أو من مضان الأحاديث الضعيفة، سنده مظلم وضعيف. قال القرطبي وغيره. ما معنى هذا على فرض يعني صحة الكلام؟ قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا شك، وهذه قاعدة فيما يتعلق بالدنيا وأمور الآخرة، أن الذكر وما يبقى ثوابه خير من الدنيا، لأن الدنيا بما فيها تفنى. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين يعني فلم يدري كيف يكتبانها، فصعد إلى الله فقال: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وسنده ضعيف. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. وهذه مسألة تتعلق بأيهما أفضل، قول لا إله إلا الله أم الحمد لله، والصواب التفريق. ففي باب التوحيد والاعتراف لله بالوحدانية لا إله إلا الله أفضل، وهي أفضل كلمة تقال في هذا الباب، والحمد لله في مقام الدعاء والشكر أفضل. فالتفضيل المطلق غير مناسب، لأن لكل كلمة من كلمات الأذكار معنى يخصها و يعني جانبا تتعلق به، ففي كل جانب أفضل الكلمة أفضل فيه. ففي باب الحمد لا شك أن قول الحمد لله أفضل، وذكر هنا أنها في الدعاء وإن كان الحديث فيه كلام. هنا هذه الحديث كلها التي أوردها المؤلف رحمه الله تتعلق بما يمكن تسميته بالتفسير الموضوعي، يعني من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن التفسير الموضوعي لآية أو لجملة من جمل القرآن الكريم. فالحمد لله هنا هذه الأحاديث لا تبين معناها، وإنما يستفاد منها فضل هذه الكلمة وأهمية هذه الكلمة والأجر المترتب على هذه الكلمة، فهذا ليس من باب التفسير الذي هو البيان أو من باب إزالة الإشكال، وإنما يمكن أن يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، التفسير النبوي في الموضوع الذي وردت فيه الآية. فلما أورد المؤلف قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أورد الأحاديث التي تتعلق بموضوع هذه الآية، وهو الحمد لله رب العالمين. وقد يستفاد من بعضها بعض الأمور المتعلقة بالتفسير أو البيان للمعنى. من الأحاديث الواردة التي تتعلق ببيان المعنى هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى قسم، وهذا لم يرده المؤلف هنا لأنه أورده سابقا في الفاتحة وفي فضلها، قول الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. أخذ منه ابن القيم رحمه الله مسألة تتعلق بمعنى الحمد. سبق أن بينا أن الحمد كما قال أهل التفسير هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والكمال. ابن القيم يرى أن تفسير الحمد بالثناء فيه نظر، وإنما يقال الحمد لله، الحمد هو الإخبار عن الله بصفات الجلال والكمال، ومدح الله تعالى بما له من صفات الكبرياء والكمال. فإذا تكرر المدح والإخبار فهو ثناء بدلالة الحديث، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يعني أخبر عني بما أستحق، حمدني عبدي، مدحني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار الإخبار عن الله بصفات الجلال والكمال، وهذا فقه دقيق من الإمام ابن القيم في استثمار الأحاديث في بيان المعنى. فالأقرب أن الحمد من حيث هو الحمد هو الإخبار عن المحمود بصفات الجلال والعظمة والكمال وما ينبغي له سبحانه وتعالى. فإذا تكرر هذا الإخبار فهو ثناء، لأن الثناء التثنية، ذكر الشيء بعد الشيء. هذا ما يتعلق بالأحاديث والأقوال التي أوردها المؤلف. بعد ذلك بدأ المؤلف في بيان معنى الحمد، الحمد لله رب العالمين، ونوع اللام. نؤخر ذلك إلى اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.